أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن

فأحيينا به الأرض كذلك النشور من والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو

يتزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. صدق الله العظيم.